هذا تقدم أخذناه قلنا إذا خرج من أثر برد مرض وحدث لا يجب، لأنه ما خرج لا بشهوة ولا بلذة، وإنما خرج من أثر البرد، وإن هذا نوع مرض من الأمراض، وإن هذا بمنزلة من به سلس البول.